السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه مقدمة بين يدي أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام مع حضراتكم إلى الكلام إلى اختلاف المذاهب العقدية وأثر ذلك في مادة أصول فقه أو في أداء المصنفين في مادة أصول فقه. صورة المسألة: ظهرت المذاهب العقدية في كتب الأصول ظهورا أجنبيا، يعني ظهرت في موطن، هذا الموطن ليس موطنها، مش ده المكان الذي تبحث فيه المسائل العقدية. فمادة أصول الفقه قائمة على أصلين: الأصل الأول بيان الأدلة التي يستدل بها الفقيه في الأحكام الشرعية، والجزء الثاني كيف يستنبط أو كيف يستخدم هذه الأدلة في استنباط الأحكام الشرعية. ما دخل هذه المادة، ما دخل هذه البحوث بأنك تدخل فيها مباحث إيه؟ عقدية. فدخول المذاهب العقدية أو المسائل العقدية في مادة أصول الفقه دخول أجنبي، هذا ابتداء، هذا دخول أجنبي ليس بسديد. فكما قلت، فالأدلة الشرعية هي أحد الأمرين التي يبحثها أصول الفقه، بماذا يستدل، من الأمور التي يستدل بها، درجة الدلالات، هذا الدليل يقدم على هذا الدليل أو غير ذلك، ثم كيف يستفيد الأصولي من هذا الدليل، هذا هو المبحث الثاني الذي يبحثه الأصوليون، بذكر قواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ وقواعد التعارض والترجيح. ثم ظهر في كتب الأصول الكلام عن الإيمان، الكلام عن الصفات والخلاف في الصفات، وكل مصنف ينتصر لمذهبه العقدي على حساب الآخر الذي ينتمي إليه. وهذا إدخال لمسائل الاعتقاد في أصول الفقه، وهذه الطريقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي طريقة أرباب الكلام، طريقة أرباب الكلام. فهم كانوا يبالغون في معاملة القضايا الشرعية بشكل عقلي، فقد كانوا يتعاملون مع قضايا علم أصول الفقه وقضايا الاعتقاد والقضايا الشرعية لا يتعاملون معها بدلالة النصوص الشرعية، يعني يقول مثلا هذا المعتقد لدلالة هذا النص، هذا الأصل لذات هذا النص، لا، ما كانوا يتعاملون كذلك، بل كانوا يقاعدون القواعد. انظر لطريقة المتكلمين، كانوا يقاعدون القواعد ويلزمون المخالف لهذه القاعدة باللوازم الفاسدة، ويصلون إلى نتائج، وهذه النتائج إذا عرضت على كتاب السنة هي نتائج غير مرضية، ومع ذلك جعلوها حاكمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أدى تحكيمهم لهذه التقعيدات على كتاب السنة أنهم في حق أمر حرفوا الكتاب وليه والسنة. فمثلا قالوا إن الله قديم، والقديم لا يكون محلا للحوادث، ولا يجوز أن يكون مع القديم آخر، فنفعوا بذلك الصفات. الله قديم وصفة القدم صفة خاصة به سبحانه جل وعلا، فلو قلنا القديم معه صفات أخرى، إذن قلنا بتعدد القدماء، يبقى في إله وفي إله إيه آخر، هو المفروض إله إيه واحد. شايف يعني انظر إلى هذه الأدمغة، قواعد قعدوها، عجب. سبحان الله تعالى يقول وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، كل هذه إله متعددة أو إله واحد، إلى جانب أن انفصال الصفة عن الذات يكون في الواقع ولا في الأذهان؟ في الأذهان فقط. يعني أنا شفت مثلا صفة مثلا كرم فلان يمشي، كرم زيد يمشي، حلم زيد يمشي، صبر زيد يمشي، وزيد يمشي وحده، قعدوا هذه القواعد وألزموها بالهذه اللوازم العقلية الفاسدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم حكموها على كتاب السنة فقالوا الله قديم ولا يجوز أن يكون مع القديم آخر، ولا يجوز أن يكون القديم، يعني القديم عندهم يعني الأول الذي ليس قبل شيء الخالق يعني، ولا يجوز أن يكون القديم محل الحوادث، إذن فننفي كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هذا مثال لفعلهم القبيح بأن يقعدوا القواعد ثم يحكموها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تمام. وأول النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي، فيقعد القاعدة ويوجب الاستمرار عليها، انك تمشي على ايه؟ على القاعدة حتى لو خالفت نصا. أما طريقة السلف ينطلقون مع الدليل ليجعلون الدليل هو القاعدة، هو الذي يقاعد لهم. فالنصوص الشرعية أثبتت الصفات سمع بصر إلى غير ذلك، فإذا بهم يثبتون الصفات، ثم تأتي النصوص فتنفي عن هذه الصفات المماثلة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فإذا بهم يثبتون الصفات بلا تمثيل. ثم تأتي النصوص تثبت كيفا لكنه لا يدرك، قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فهذا نفي للكيفية ولا نفي لإدراك الكيفية؟ نفي إدراكه. فقعدوا القاعدة نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تكييف، غير تمثيل ولا تكييف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الطريقة هي التي تاب عليها كبار المتكلمين، يعني لما المتكلمين تابوا أخذوا يقعدون يجعلون القرآن والسنة أمامهم يقعد ويسيرون على هذه القواعد. انظر مثلا الرازي والجويني والغزالي، فترى الرازي يقول فنقرأ في الإثبات الرحمن والعرش استوى بل يداه مبسوطتان، ونقرأ في النفي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. عامل ايه دلوقتي؟ حط القواعد ولا حط كتاب السنة وصار عليه؟ تراهم أثناء النقاش في دلالة الأمر على الوجوب أو الفورية نقاش بعيد تماما عن أدلة شرعية، نتكلم على علماء أهل الكلام. فهذا مظهر أول من مظاهر وجود الطريقة أو المذاهب العقدية داخل علم الأصول. يبقى ما هي الطريقة التي ظهر بها علم الكلام في علم الأصول؟ أول حاجة مشابهة في التعامل بين علم الكلام، تعامل الكلاميين مع المسائل العقدية وتعامل الكلاميين مع المسائل الأصولية، ترى مشابهة. ماذا يفعلون؟ يقاعدون القواعد العقلية ويلزمون المخالف باللوازم الفاسدة، ثم يحكموا هذه القواعد على كتاب السنة. هكذا تعاملوا مع العقائد وتعاملوا أيضا مع أصول الفقه. فهذه يعني لوثة أو مش لوثة، هذا إدخال في أصول الفقه، هذا وجه من وجوه إدخال المسائل العقدية في أصول الفقه. كذلك أيضا تراهم عند النقاش في المسائل، هل الأمر يفيد الوجوب أو الأمر يفيد الفورية، نقاشهم ليس فيه قال الله قال رسول، نقاشهم ليس فيه قال الله قال الله قال رسول، بعيد تماما عن الأدلة الشرعية. فهذا البعد ولا حول ولا قوة إلا بالله مظهر من مظاهر وجود الطريقة أو المذاهب العقدية فين؟ في أصول الفقه. لحد هنا فاهمين الإخوة ولا مش فاهمين؟ احنا دلوقتي بنظهر لإخواننا يعني كيف، ما هي المظاهر التي دخلت فيها المذاهب الفقهية وأثرت فيها الاختلافات العقدية ها في أصول الفقه. قلنا هذا نشأ عند مين؟ عند المتكلمين، انهم كانوا بيتعاملوا مع القواعد الأصولية كما يتعاملون مع القواعد الايه العقدية. بيتعاملوا ازاي؟ بعيد عن الكتاب والسنة يقعدوا القاعدة ثم يحكمون على كتاب والسنة. هكذا فعلوا في الأصول وهكذا فعلوا فين؟ فهذا مظهر من مظاهر إدخال الخلل العقدي أو المسائل العقدية في أصول الفقه. كذلك عند مناقشتهم لمسائل الأصول كالأمر الوجوب أو الفورية لا يأتون بأدلة، لا يأتون بقال الله رسوله، فهم قصدي؟ بل يقولون مثلا ترى الرجل إذا قال الرجل إذا قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء فتأخر كان يستحق الايه اللوم. فهذا دليل على أن الأمر يفيد إلى غير ذلك من هذه المسائل والفرضيات العقلية ناقشناها مناقشة بعيدة عن الكتاب والإيه والسنة، وهذا تأثر منهم بعلم الكلام الذي هو علم الاعتقاد عندهم، يعني جعلوا علم الاعتقاد علم إيه كلام، يعني علم اعتقاد علم كلام، يعني يدللون على العقيدة بالإيه بالعقل، يدللون على اعتقادهم بالعقل، يدللون على اعتقادهم بالمسائل المنطقية بالمقدمات المنطقية تمام. فأدخلوا هذه الطريقة في دراسة الإيه الأصول، فهذه من أولى المظاهر التي دخل بها يعني المسائل العقدية أو الاختلاف في المذاهب العقدية في علم الإيه أصول الفقه. المظهر الثاني ظهور أثر المذهب العقدي المصنف في علم أصول الفقه وتوجيهاته وتقعيداته. هنا أخواننا دي مسألة مهمة جدا، بعد ما أدخلوا الطريقة التي مرسوها في العقائد أدخلوها ومرسوها في علم أصول الفقه ومعالجة مسائل أصول الفقه، إذا بالمصنف نفسه أثر العقد اعتقاده السابق يأثر في تصنيفه، يؤثر فين في تصنيفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يؤثر في تقعيداته، يؤثر في توجيهاته. فكان من المفترض أن تكون الأصول خالية عن مثل ذلك، خالية عن الخلافات الإيه العقدية، لأنه يعني لأن مادة الأصول عبارة عن إيه الأدلة وكيفية الاستفادة منها. ما علاقة هذا بمذهب العقد؟ فهذا أيضا إدخال أجنبي منهم لعلم أصول الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قلت والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، يأبى الله على كل من أخل بالاعتقاد به إلا أن يظهر خلله في كل باب من أبواب العلم. أبى الله عليهم ذلك، أبى الله عليهم ذلك، فصارت الكتب ولا حول ولا قوة إلا بالله ساحات، كتب الأصول الفقه ساحات عن الكلام عن صفات الله. فالمعتزلي يقول أن كلام الله مخلوق وأن الله وينفع عن الله الصفات، والأشعري يثبت كلاما لله لكنه كلاما نفسيا، لكنه كلاما نفسيا وليس الكلام اللساني الحادث على حد تعبير الأشعري يعني. فنشأ عن ذلك مسائل بعد ذلك، فنشأ بعد هذا الخلاف مسائل في أصول فقه تابعة لهذا الاعتقاد الخارج، زي مثلا هل الأمر بشيء نهي عن ضده. شوف أخوانا المسألة بالفطرة أنت تستطيع أن تتقنها. لما أقول لحضرتك وجب عليك الآن أن تقوم، فلو قعدت يبقى أنت كنت تثبت الأمر ولا مخالف؟ يبقى لما أقول لك وجب عليك الآن أن تقوم، يبقى ده أنا بنهاك عن القعود، يعني هل قم هل هي معناها لا تقعد ولا تستلزم منها أنك ما تقعدش؟ لكن هل هي بحد ذاتها بلفظها لا تقعد؟ انظر بقى المعتزلة قالوا الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. المعتزلي يقول الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده، لا هو عينه ولا يستلزم، وهم الذين يتكلمون بالعقل. خد بالك يعني لما أقول لك قم يقول لك لا قم ديت لا هي بذاتها لا تقعد ولا حتى لا تستلزم انك ايه ما تقعدش. اما الاشعري لانه يعتقد ان كلام الله نفسي يعني كله واحد، فبالتالي هيقول لك الامر بالشيء نهي عن ضده، بس نهي عن ضد ايه بذاته، يعني قم هي اقعد. يقول لهم ده في انه عقل، ده في انه لغه ديت، قم يأخذ. يقول لك لا أصل الأمر هو النهي، لأن كلام ربنا نفسي، زي كلامنا كلام نفسي. يعني كلام نفسي يعني الله نهستان يعبر عما يريده سبحانه وتعالى فعله إن لله وإن إليه راجعون. فقالوا الكلام نفس النفس هو معنى قائم بالذات، ده معنى من المعاني مجرد عن الصيغة. فبالتالي طالما مجرد عن الصيغة يبقى بالتالي كل كلام ربنا عندهم كلام إيه؟ واحد، الأمر زي النهي زي كله. ليه؟ هو الأمر والنهي وهذه الأمور لها علاقة بمرادي ولا لها علاقة بالصيغة؟ الأمر والنهي لها علاقة بالصيغة ولا بمرادي؟ لا بالصيغة. أنا مثلا دلوقتي ده لفظ ده تقول لي أمر أو نهي، ده إشارة بالقعود. تمام، لما يقول لك أقعد قد يكون مرادي أن أنت ما تقعدش، لكن اللفظ إيه؟ فالأمر والنهي كنا نقول ده أمر ده نهي ده تمني ده كذا ده كذا ده كذا، ده ليه علاقة بإيه؟ باللفظ، ملوش علاقة بالمعنى. فهم لما قالوا أن كلام الله نفسي، كلام نفسي هو معنى قائم بذات الرب سبحانه جل وعلا، لا يتعلق بإيه؟ لا، مجرد عن الصيغة، مفيش صيغة. فبالتالي يبقى الأمر هو النهي، ما هو كله عبارة عن إيه؟ معنى من المعاني، مفيش صيغة. فاهم بس مش فاهم؟ مش فاهم؟ جاي لك يا سيدي، صل على النبي. انا باين لحضرتك ان اختلافهم في المسائل العقديه اثر حتى في اصولهم. فالمعتزلي يقول الله لا يتكلم وكلامه مخلوق، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الاشعري يقول يتكلم لكن كلامه كلام نفسي، كلام ايه؟ نفسي. فبالتالي جينا نبحث مساله، هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ يعني إذا أمر الله بشيء هذا نهي منه عن ضده وليس نهي منه عن ضده؟ ها؟ فنقول هنا جانبان، جانب الصيغة وجانب المعنى، جانب الصيغة وجانب الإيه؟ المعنى. هل الأمر هو النهي من ناحية الصيغة؟ لا، مقتضى الأمر الفعل ومقتضى النهي الإيه؟ الترك، من جهة الصيغة. أنا بتكلم من جهة الإيه؟ الصيغة. أما من جهة المعنى فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن إيه؟ عن ضده. هذا هو مذهب أهل الحق، أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده بلفظه لكنه يستلزم. يبقى الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده بلفظه لكنه يستلزم. تمام؟ لكن المعتزلي يقول لك إيه؟ الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا يستلزم. تمام؟ الأشعري يقول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يعني افعل، يعني قم، هي عندهم اقعد. يقول لهم ازاي ده صيغة ودي صيغة؟ يقول لك لا، اصل كلام ربنا نفسي. يعني كلام نفسي، يعني كلام هو عبارة عن معنى من المعاني قائم في ذات الرب مجرد عن الصيغة. فبالتالي يبقى كله سواء ولا مش كله سواء؟ كله سواء. يعني اقول لك مجرد انا دلوقتي في قلبي معنى عايز اعمل حاجه، فهمت انت ايه؟ عايز ميه. شفت انا اشرت لك دلوقتي على ما في نفسي، عايز ميه. ممكن واحد يقول لك ايه؟ لا، ده بيقول لك امسك لي كوبايه الميه دي شربها لي. كل واحد فيكم هيعبر عنها بصيغه واحده، بصيغه معينه تختلف عن الثاني. ساعتها الصيغة دي كلها هي نفس المعنى ومش هي نفس المعنى؟ ليه قلت لي هي؟ لان انا كل اللي انتوا بتعبروا عنه ده حاجة معنوية. فبالتالي طالما حاجة معنوية يبقى ايه؟ يبقى كل واحد. لكن لو انا قلت لك اعطيني ماء، الكلام هنا واضح، حد يقدر يفهمه غير بخلاف انا قلت ده؟ هنا في صيغة يعني عملت ايه؟ يعني اوضحت لحضرتك ان انا بأمرك بالماء، وبالتالي بنهاك انك ما تجيبليش ماء. لكن هذا باللازم. لكن المعنى المعنوي لو قلت لك ايه؟ ممكن اقول لك ايه؟ الشيخ بيقول لك هات ميه. يا اخي الشيخ بيقول لك لا تنسى ان تاتي له بالماء، لا تترك ان تاتني بالماء، لا تترك كوبا فارغا. كل ديت ليه كلكم قلتوا الكلام ده؟ وقلتوا الكلام ده كل واحد عشان كان بيتكلم على حاجة ايه؟ معنوية لكن لفظي. فلما الأشعرة قالوا ربنا استغفر الله لا يتكلم بل كلامه نفسي، يبقى بالتالي عندهم الأمر هو، عندهم هو هو ليه إنه. لكن عشان أهل السنة الجامعة يقول لك لا، الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت. قال وإن أحد من المشركين سيجرق فجرح حتى يسمع كلام الله. قلنا الأمر مش هو النفس بس لكنه يستلزم. فهمتني يعني يستلزم؟ هقول لحضرتنا لما أجي أقول لك تقول لي يا شيخ أحمد سيب النور شغال، تمام؟ يعني إيه سيب النور شغال؟ سيب النور شغال وحتى أنا سبت شغال شوية بعد كده طفيت. قلت لي ما قلت لك أصل أنت سيب شغال. تقول لي يا أخي ما سيبه شغال يعني إيه؟ يعني ما تطفوش. سيبه شغال يعني ما تطفوش خالص. لما أقول لك مثلا انزل على السلم بالراحة ليه؟ عشان مثلا ما تزعقش الجيران. فنزلت بالراحة وعمال أزعق. تقول يا أخي ما هي بالراحة ديت عشان ما تزعقش الجيران، فدي تستلزم عدم نزول على السلم وإيه؟ عدم إحساس إحداث الضوضاء كلها. فهمت قصدي؟ هو أنا لازم أقول لك فديت تستلزم. يعني بقول لك إيه؟ قم. تروح أنت قاعد. ما هو القم ديت تستلزم إنك إيه؟ ما تقعدش. نام. رحت أنت اتفرجت على الماتش. هو يا أخي ما هنام ديت يعني إيه؟ تستلزم إنك ما تتفرجش على حاجة. دي معنى التلزم، تمام كده؟ هذه المسألة التي وردت في أصول الفقه الخلافية كان نتيجها إيه؟ نتيجها أن المذاهب العقدية ألقت بظلالها على الإيه؟ على الأصول الفقهية، على أصول الفقه، ألقت بظلالها على مادة أصول الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن هذه الأمثلة أيضا العموم مثلا. العموم دي أخوانا صيغ العموم دي بمثابة عنق الزجاجة نصوص شرع، أدلة كثيرة جدا جدا تتوقف على صيغ الإيه؟ العموم في شرع الله سبحانه وتعالى فعليه. لأن حكم الله تعالى أتى للأفراد ولا أتى لمجموعات لتشمل كل الأفراد أفراد العام؟ لأن مش معقولة كتاب يا أخوانا لو كتاب القرآن لو كان يتكلم عن كل حدثها بعينها لصارت كتاب إيه؟ أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن. فالعموم مثلا كما قلت لكم هو بمثابة عنق الزجاجة للنصوص، وله صيغ معروفة في لغة العرب، تمام؟ وهو أمر لا غبار عليه عند الجاهل والعامي والعالم والذكي والبليد كله. لما أقول لك أطعم الطلاب تقول لي مش فاهم يعني أكل حسن بس، كل واحد هيقول لك إيه أكل إيه كله. مش محتاجة يدرس أصول فقه إن الطلاب اسم جنس محلى بالألف فلان فيعم، مش محتاج كده. محتاج يدرس كده عشان لما أقول لك صور الإخوة، فبيصور لكل إخوة لنص الإخوة فقط صح ولا الإخوة كلها؟ سبحان الله. بص بقى أخوانا المذاهب العقدية عملت إيه في أصول الفقه؟ فنشأ إلينا بسبب المذاهب العقدية الخاربة حيث ألقت بظلالها، فإذا خارج يخرج علينا وهم الأشعرة يقولون بالتوقف الألفاظ الدالة على العموم حتى يظهر موجه. يقول لك أنا ما أقدرش أقول لك إن اللفظ ده يدل على العموم حتى يأتي موجه. ليه؟ لا شعره لا، علشان بيقول لك ده مش كلام ربنا، كلام ربنا معنوي، كلام ربنا كلام نفسي. أما العموم والخصوص ده من يعني صفات الألفاظ. وهل ربنا تكلم بالقرآن؟ هو يعتقد ربنا ما تكلمش بالقرآن، فبالتالي تيجي تقول له ايه هي الفاظ العموم يقول لك الفاظ العموم لا مفيش حاجه اسمها كده. فبيقول لك انا اللفظ العام ياتيني هعمل ايه؟ هتوقف فيه الى ان تاتيني القرينه انه يريد الايه؟ ابقاء العام العمومي او يريد التخصيص، تمام؟ ويقولون يقولون ان هذه الالفاظ لم توضع على رايهم للعموم ولا للخصوص، فاللفظ صارح. فبيقول لك هذا اللفظ ممكن يكون صالح لاستغراق افراده او بعضهم او عدد معين، وهذا لا يظهر الا بالقراءه. كل هذا جعلوا اللفظ العام زي اللفظ الخاص. ليه؟ نفس مساله الامر هو الترك هو النهي. ليه؟ قال لك لان هذا لما يكون ربنا تكلم بالقران، لكن ده من عوارض الالفاظ، لكن الله لم يتكلم بالقران، ده كلام نفسه، معنى قائم بذات الرب لا يتعلق بالايه مجرد عن الصيغه، تمام؟ من هذه. نعم أنا لا يقول لك يعني هو هو يقول الأمر بشيء نهى عن ضده. سيدنا نتكلم وكيف تعريف المعتزلة الواجب. المعتزلة مثل ما يعرفوا الواجب يقول لك إيه هو يعرف حكم الواجب. قال ما يثاب فاعله ويستحق ويعاقب إيه تاركه. ما يثاب فاعله ويعاقب ليه؟ لأنهم يعتقدون أن الله يجب عليه إثابة الطائع ويجب عليه عقاب الإيه العاصي. فعل محرم. قال ما يثاب تاركه ويعاقب إيه فاعله. ما يقولش مثلا ويستحق تاركه يستحق فاعله العقاب في المحرم ويستحق فاعله ويستحق تاركه العقاب في الواجب. لا هم لا هم لا يعتقدون ان ان ان, أن العصر في المشيئة. العصر عندهم ايه في منزلة بين المنزلتين وهو في الآخرة خالدا مخلد في نور جهنم. فبالتالي لما جم عرفوا الواجب قال لك ايه ويعاقب تاركه العاقب تاركه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك أيضا مسألة القياس وهي من أدق مسائل الأصول ولها يتصدر الفحول وهي أدق مباحث وأدق مباحث. القياس هي العلة. اسمع. فلما كان المعتزلة قدريا نفاة ينفون العلم عن الله سبحانه وتعالى فعلا أو ذل الغلاء منهم أو ينفون الخلق والمشيئة قابلهم الجبرية هم غلاف الإثبات يقول لك معصيتي وطاعتي الله الذي خلقه والطائع والعاصي الكل طائع لله لينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى فعلا. هذا الخلاف ألقى بأثره على مسألة العلة والتعليل. فإذا بالمعتزلة تقول لا حكم لا حكم إلا مرتبط بحسن أو قبيح. فقالوا بالتحسين والتقبيح العقلي. قال لك ما فيش حكم أحكام غير مرتبط بحسن وقبيح. ولذلك قالوا مسألة التحسين والتقبيح العقلي. إيه التحسين والتقبيح العقلي؟ أن العقل يدرك حسن الشيء وقبح الشيء قبل ورود الشرع والشرع يعاقب على ذلك. لذلك مثلا تيجي تقول لهم اهل الفتره يقول لك ابو النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي في النار ليه؟ قال لك لان الشرك معروف عقلا انه قبيح. مش علشان هم مش من اهل الفتره. يقول لك هم في النار عشان هم ايه؟ عشان يعني مثلا اي المعتزله ما عندهمش اهل الفتره. يقول لهم يا اخي هم ما جالهمش نبي. يقول لك مش مشكله ما جالهمش نبي بس العقل يدرك العقل يدرك ان الشرك قبيح. فجاء نبي ما جاش نبي هيعاقبه. لذلك المعتزله يقولون بأن ميثاق الذر حجة. تمام. فقالوا بالتحسين والتقبيح العقلي وهذه مسألة ألقى بالضرورية في مسألة العلة. العكس تماما قابلهم الأشاعرة الجبرية فنفوا التحسين والتقبيح العقلي. قال لك لا العقل لا يستطيع أن يحسن ويقبح. شوف شوف مدى أخوانا دول يعني يدعون أنهم عقلانيون. سبحان الملك وأنتوا سبحان إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك العقل لا يحسن ولا يقبح. العقل لا يستطيع العقل لا يستطيع ان يدرك ان يدرك قبح شيء او حسن شيء. الجبريه سبحان الله. طبعا مذهب الحق فيه في ذلك ان التحسين ان العقل يحسن ويقبح لكن المؤاخذه لا تكون الا بعد الشرع الا بعد اتيان الايه شرع. هذا القول الفصل ان شاء الله تعالى وقول الصحيح الراجح. لكن الاشكال إن هذه المسائل الاعتقادات العقلية ألقى بضريها على أصول إيه؟ الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك وإن قال الجميع بالقياس وبالعلة لكن أثر ذلك في تعريف العلة وأطلوا النقاش فيها. قال المعتزلة لا يجوز نسخ العبادات والتكاليف. ليه؟ قال لك العبادات والتكاليف لا تنسخ. منهم ليه؟ قال لك العبادات أتت لمصالح العباد فهل يجوز رفعها؟ أرفع مصلحة؟ وده طبعا جريا على أصلهم في مسألة العدل ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة برضو في قضاء الإيه؟ والقدر. السمة الثالثة من سمات ومظاهر دخول المذاهب العقدية في أصول الفقه، صارت كتب أصول الفقه في كتب أصول الفقه يعني صارت كتب أصول الفقه ساحات انقلبت لصراعات ومعارك ونزالات بين المذاهب العقدية المتنافسة من معتزلة وأشاعرة. فعند الكلام عن السنة ويتكلم عن حجية خبر الواحد، يرى المعتزلي أنه ليس بحجة، أنه ليس به بحجة، قال لأن أخبار الأحاد ظنية والعقائد قطعية يقينية لا تثبت إلا بدليل قطعي، فلا يستدل بأخبار الأحاد على العقائد. تمام؟ وقدموا دلالة العقل على دلالة النقل الأحاد، وبالتالي تنفي الشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه ورؤية وجه الله في الجنة. وهذا عجب. ليه عجب؟ لأن هل هذا الكلام ساحته كتب أصول الفقه؟ الجواب لا، ليست هذه ساحة المسائل العقدية. لذا يأتي السؤال، كيف سرت هذه النزعات العقدية إلى كتب الأصول بعد أن صنف الشافعي رضي الله عنه رحمه هذا الكتاب الفرد، الكتاب الماتع، كتاب الرسالة، وتبعه بعد ذلك من أهل العلم كعيسى بن أبان الحنفي، وخلف الشافعي في بعض المسائل، وتتابع التأليف حتى جاء عصر الكتب العمد. فأتت مبادرة كبار المعتزلة القرقادي عبد الجبار وتلميذه أبو الحسن أو أبو الحسين البصري في التصنيف في الأصول، وكان ذلك كبداية في وضع المسائل العقدية لا بأس له رحمه. كان هذا بمثابة وضع بداية لوضع المسائل العقدية في كتب أصول الفقه. وكذلك فعل القاضي أبو بكر الباقلاني، وكذلك فعل القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وكان عبد الجبار معتزليا وكان الباقلاني أشعريا، فدارت في خطوهم السجالات والمناقشات بين الاعتزال وبين الأشعرية، وسرت هذه العدوى وهذه الطريقة في كل من جاء بعده، حتى عجز أصحاب التصنيف في أصول الفقه أن يتخلصوا من هذه اللوثة وهذه المسائل العقدية التي وضعت في غير محلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم يستطع أحد التخلص من هذه الطريقة والعودة إلى ما كان عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه. فهو الجويني من طبق التلاميذ، تلاميذ الباقلاني، ومع ذلك يتأثر بأبي بكر الباقلاني، ويظهر ذلك باختصار لكتابه، ثم يتأثر بالجويني الغزالي، والذي يضع يعني تغير تام وجذري في تصنيف أصول الفقه، حيث يقدم على شيء لم يسبق إليه أحد، حيث وضع في بداية أصول الفقه مقدمات منطقية، مسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المعرب بمصطلحاته وطريقته ولوازمه، ويجعله مدخلا لعلم من علوم الشرع ألا هو علم الأصول. يجعل هذا العلم الغريب مدخلا من داخل علوم الشرع. فأحدث الغزالي في كتابه المستفصل، فأحدث طريقة جديدة ما سبق إليها، ثم صار هذه المقدمة واجبة على كل طالب علم يريد أن يدرس الأصول. نعم. لا، هو أول من صدر بها مصنفات، يعني والتي كانت موجودة. الغزالي يعترف بنفسه ويقول أنه مقدم على أمر لا عهد للناس به، ويعتذر من ذلك، قال أنه تشرب هذا العلم، ويقول بالحرف الواحد والفطام عن المألوف شديد، حتى أن بعض سمعت بعضهم يقول يكفيك ما ذكره الغزالي في المصطفى فما قدرت تعلمه من علم المنطق. هذا والله لا أريده ولا يعني ولا أنحو نحوه بحال، بل ولا يقرأ أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يأتي من بعد الغزالي أقوام ينتجون على منواله، تمام، ويقررون هذه المقدمات على طلبة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه كانت بداية سرت بها النزعة العقدية إلى أن وصلت إلى هذه الحالة التي نحن عليها. كذلك هناك تشابه بين علمي الأصول وعلم العقيدة. هذا التشابه جعل الأمر مغريا أمام المصنفين أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. وجه هذا التشابه أن العقيدة طريقة معالجة مسائلها كطريقة معالجة الأصول. طبعا هذا عندهم حيث أنهم يتجردون التجريد العقلي للمسائل والبعد عن التطبيق والأثر. هكذا كانوا يطبقون العقائد وهكذا كانوا يفعلون فيه. هكذا كانوا يقاعدون العقائد تجريد عقل محض، يقاعدون القاعدة دون أي دون أدنى أدنى كلام عن الأثر المترتب على هذه القاعدة أو الفروع عنها. وكذلك الأصول ما كانوا يتكلمون عن الفروع، طريقة المتكلمين ما كانواش بيتكلموا عن إيه؟ عن الفروع، كانوا يقاعدوا القاعدة بغض النظر عن إيه؟ عن الفرع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا وهذا خلل أخوانا، يعني العقيدة لا تكون عقيدة خالية عن أثرها. وكذلك أيضا أصول الفقه لا يكون فقها خاليا عن إيه؟ عن أثر، لكن هذه طريقة عقيمة سلكها هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليصطفي الله تبارك وتعالى من أمته النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الركام البعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك دقة مباحث أصول الفقه تتشابه في بعض مسائلها مع دقة مباحث العقيدة، أعني بذلك المسائل التي تحتاج إلى غوص، وهذا بحمد الله ليس في عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة عقيدة قوية عميقة ظاهرة جمعت بين العمق، عمق الاعتقاد وظهوره ووضوح. أما عقائد الفلاسفة والمناطق ولا حول ولا قوة إلا بالله وعقائد أرباب الكلام هي التي يعني دخلوا في غمار مسائل ده، هل إيمان مخلوق أو غير مخلوق، هل وإلى غير ذلك من هذه المسائل التي تحتاج إلى دقة إيه؟ نظر ودقة إمعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فهذا التشابه جعلهم يدخلون العقائد في كتب الأصول. كذلك أيضا من هذا التشابه أن الذين تكتبوا في مثل هذه المسائل عندهم قدرات ذهنية هائلة، وهذه القدرات لم يجدوا مجالا يظهروا فيها هذه القدرات وهذا الذكاء إلا في مجال الحجاج والتقعيد العقلي والتجرد العقلي للمسائل والرد على المخالف، وهذا موجود في أصول الفقه. لذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد المصنف في يصنف في الاعتقاد، وقد لا يكون له عناية كبيرة بالفقه، وليس من شراح الحديث، وليس من أهل الفتوى في زمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم تجده بعد ذلك ولا ليس له عناية بالحديث أيضا، تجده بعد ذلك يصنف فين؟ في مادة أصول الفقه، وعنده كتاب في العقيدة، فيؤثر هذا الاعتقاد وهذا الكتاب على إيه؟ على ما صنفه في مادة أصول الفقه. وهكذا سار الأمر حتى لم يصر مستغربا ولا مستقبحا أن ترى مسائل العقيدة في مصنفات الأصول، بل وتراهم يختمون هذه الأبواب بمسائل عن العقاب الأخروي وموقف المسلم من أصحاب الكبائر وهل هم مخلدون أو لا، فضلا عن رؤية الله عز وجل في الآخرة وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء أو لا. وكل هذه المسائل ليس لها علاقة بعلم أصول الفقه، وهذا من عجيب فعلهم، فهم لا يتكلمون عن الفروع في أصول الفقه التي هي خادمة لهذه الفروع ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدخلون في مادة أصول الفقه ما ليس منها أصلا. وكان أكبر اتجاهين عقديين في أصول الفقه اتجاه المعتزلة واتجاه الإيه؟ الأشعر. وهنا يأتي إشكال، إذا كانت كتب الأصول بهذا الشكل وبهذا الزخم، كيف النجاة لطالب علم، وكيف يقوم طالب العلم بدراسة أصول الفقه؟ الجواب على ذلك لابد أن تعرف إلى أي مدى أثرت هذه النزعات العقدية وأثر هذا المد العقدي في علم الأصول، وهل يمكن أن يصير القارئ في هذه الكتب معتزليا وهو لا يدري أو أشعريا وهو لا يدري؟ الجواب عن ذلك يكون بمعرفة أثر، كما قلت، أثر هذه المذاهب العقدية في كتب الأصول، ومعرفة علاج كل أثر من هذه الأثر. فالأثر الأول تراهم ينتصرون للمذهب العقدي داخل كتب أصول الفقه. ويذكرون أن الله يتكلم بكلام نفسي أو يذكرون ينصون عن الله تبارك وتعالى الكلام، فهذه مسائل عقدية ليس لها علاقة بأصول الفقه، فما علاجها؟ علاجها طيها، طيها يتجاوزها الطالب، يتجاوزها من؟ الطالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبغض النظر عن الذي يتكلم محق أو مصيب، فهذه المسائل العقدية ليست محل للبحث في أصول الفقه، وليس من صلب موضوع أصول الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي مدخولة عليه، أجنبية عنه، فعلاجها إمرارها وتجاوزها مع دون التعرج أو التعريج عليها. قال الإمام الشاطبي في الموافقات: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبنى عليها ثمرة فهي لا يبنى عليها ثمرة فقهية فهي عارية يجب إخراجها منها. كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبنى عليها ثمرة فقهية فهي عارية يجب إخراجها منه. لمادة أصول الفقه خادمة لمن؟ للفقه. فإن كان لا يترتب عليها أثر فما فائدتها؟ فما فائدته؟ كذلك أيضا الأثر الثاني، قالوا من الآثار غياب أو ضعف الأثر الفقهي على حساب تجرد الكلام الخالص، وهذا نتيجة التأثر بالمذاهب العقدية. لما تأثروا بالمذاهب العقدية ضعف الأثر الفقهي، لأنهم تجردوا كما قلت لكم، تجردوا في الكلام عن الأصول بنفس الطريقة التي تكلموا بها في العقائد، تمام؟ اللي هو تقعيد المسائل تقعيد إيه؟ عقلي، وترك الكلام عن الفروع الفقهية، فضعف هذا الأثر، فضعف هذا الأثر. طب كيف يعالج؟ يقوم ذلك بربط الأصول بالأدلة الشرعية من كتاب والسنة، والعمل على تطبيق هذه الأصول مع البيان العملي في المسائل الفقهية. وهذا هو فعل الشافعي في كتابه، حيث كان يورد الأصل ويورد أكثر من مثال تحت الإيه؟ الأصل، يؤصل الأصل مباشرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعطي أمثلة تطبيقية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل. وذلك لأن علم الأصول علم غاية، علم غاية وليس علم وسيلة، صح؟ لا، ده هو علم وسيلة أصلا، لكن أهل الكلام جعلوه غاية. كذلك أيضا من صنف في الأصول قديما قلما تجد له عناية بالفقه والحديث، يعني من عنده عناية بعلم الكلام لا تجد عنده عناية بالحديث والفقه، فأتى ذلك في الكتب والمصنفات واضحا. أما من كانت عنده عناية بالفقه والأثر والحديث تجد يقلل من العناية بعلم الإيه؟ الكلام. يبقى ما العلاج في مثل هذه الحالة؟ أذهب إلى كتب من اعتنوا بالفقه والإيه؟ والحديث وجردوا المصنفات من علم الكلام. فمن هذه كتاب أبو المظفر السمعاني الشافعي صاحب كتاب قواطع الأدلة، وهو يكاد يكون ردا على أبي زيد الدبوسي الحنفي صاحب كتاب تقويم الأدلة. وعلى الرغم من أنهما متعاصران إلى أنك تجد فرقا شاسعا وبونا واسعا بين كلام هذا وكلام ذاك، فتجد كتاب أبي المظفر السمعاني وكأنه كتب في عصر الشافعي، ألفاظ سهلة يسيرة ميسورة، عبارة ثالثة، بعد تام عن المناهج الكلامية والطريقة الكلامية، بل ذم كل الأصوليين الذين استخدموا المصطلحات الكلامية وأدخلوا المذاهب العقدية، واعتبر مسلك الكلاميين غير مقبول في مساحة علم الأصول. الكلام عن المذاهب العقدية هذا ما غير مقبول في علم الإيه؟ الأصول. وكتاب قواطع الأدلة السمعانية من أفضل وأمتن وأمتع كتب أصول الفقه. كذلك كتاب أيضا الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع. أبو إسحاق الشيرازي الإمام الشافعي على الرغم من أنه أشعري رضي الله عنه ورحمه، إلا أن في كتابه اللمع وفي شرحه لهذا الكتاب قلما تجد يتكلم في المصطلحات الكلامية، بل يذكره على سبيل الجملة. ولم يدخل على الرغم من أشعريته لم يدخل المذاهب العقدية في كتابه، بل جرده لأصول الفقه فقط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. كذلك أيضا أبو الوليد الباجي الإمام المالكي، وهو الفقيه المحدث، وهو من هون شرح كتاب موطأ مالك، له مصنفات كثر. سبحان الملك، له في الأصول كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول، واختصروا في كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، وله كتب أخرى زي النسخ والمنسوخ في الأصول وتفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج، وهو في تصنيفه بعيد عن التعصب المذهبي والمصطلحات الكلامية وإدراج المسائل العقدية. الأمر الرابع لكي تنجو من هذه الكتب ومن هذه الفعل التي صنعها أهل الكلام بكتب الأصول، لا بد من معرفة أثر الخلاف، تعرف درجة هذا الخلاف وأثر هذا الخلاف، الخلاف المترتب على النزاعات العقدية ضعه وسل نفسك ما درجة هذا الخلاف. الدرجة الأولى خلاف في مسائل، وهذا الخلاف وإن كان مبني على أثر عقدي لأنه لا أثر له، لا أثر له. فالجمهور يقسمون الواجب إلى معين ومخير. قال الله تبارك وتعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا يسمى واجب مخير، يعني أنت واجب عليك أن تختار واحدة من هذه الثلاث. والواجب المعين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فمن شأن منكم شهر في الصوم. هذا معين، لا يجوز أن تفعل غيره، لا يجوز أن تفعل غيره. لكن المخير يجوز أن تختار واحد من هذه الثلاث. المعتزلة قالوا ما فيش حاجة اسمها واجب معين، ما فيش حاجة اسمها واجب مخير. قلنا لهم ولما ليس هناك واجب مخير. لكن قبل أن نسألهم عن ذلك السؤال، قلتم ليس هناك واجب مخير، والسؤال هل يجب عليه أن يأخذ كل خصال الكفارة أم يختار واحدا فقط؟ قالوا بل يختار واحدا فقط. قلنا وإن لم يفعل شيء من هذه الثلاثة هل يأثم بالثلاثة ولا يأثم بترك واحد؟ قالوا بل يأثم بترك واحد. قلنا وأين الخلاف إذن؟ فين الخلاف؟ جاء الجواب: هذا خلاف لفظي، هذا خلاف يعني أثره على أرض الواقع في أثر ليه، بل الجميع متفقون على أن أحد هذه الخصال تجب، وأنه إن لم يفعل أثم ذنبا واحدا. فنقول له: وماذا تسمون أنتم هذا الواجب؟ قالوا: نسميه واجب معين، تمام، ونحن سميناه واجب مخير. فقلنا لهم: واجب معين، فأي الواجبات، أي الواجبات فيه أنت هنا فعلها؟ قالوا: هذا الواجب معين لكنه معين في علم الله. والغلام منهم الذين ينفون العلم قالوا: هذا معين لا يعلمه أحد، لا الله ولا أحد قبل اختيار العبد، تعالى الله عما يكون علوا كبير. فهذا خلاف، نعم هذا خلاف ذو أصل عقدي، نعم ذو أصل عقدي، لكن هذا الخلاف الذي ذو أصل عقدي ونحى منحى اعتقادي أثره في أرض في الفقه في التطبيق صفر. هل هناك أثر خلاف؟ لا، ليس هناك أثر للخلاف. فإذا عرفت أن هذا خلاف لفظي نحيته جانبا. النوع الثاني خلاف متكلف. هذا عليه السلام حضرت. الحمد لله برفع خصفه لسه. هذا الخلاف له أصل عقدي، نعم له أصل عقدي، لكن أصحاب هذا الاعتقاد تكلفوا فيه حتى لا يفسدوا أصلهم العقدي، إذا بهم ينحون منحى ويأخذون قولا ضعيفا وشاذا حتى لا يخرموا معتقدهم. فهذا الذي يسمى بالخلاف المتكلف، انطلق من أصل عقدي فلما جاء إلى القضية الأصولية حتى لا يخرم اعتقاده اختار قولا ضعيفا جدا فيظهر مدى ضعف المسألة. ففي هذا الوقت أول ما ترى المسألة ضعيفة جدا اقرأها أنا مش خايف عليك، فلا يخشى على الدارس في هذا الوقت، لأن ضعف المسألة ظاهر لائح. مثال ذلك يقول العام لا صيغة له، يقول ده العامي والجاهل الأحمق والأخرق الذكي والبليد، الطفل الجاهل الذي لا يعلم شيء، يقول لك للعموم إيه صيغ. لو قلت الواحد وزع هذه الأرغفة، فوزع نصفها، هل يكون بذلك قد امتثل؟ طب لو وزعها كلها تيجي تقول له انت ازاي وزعتها كلها، هيفهمها ازاي؟ فهم ايه هو؟ فهم من هذه الأرغفة الايه العموم. هل هذا الرجل درس أصول الفقه؟ هل هذا الرجل تخرج مثلا من جامعة الأزهر قسم اللغة العربية؟ هل هذا الرجل كان أرسله أبوه إلى البادية ليتعلم ألفاظ العرب؟ سبحان الملك، الرجل فهم من صديقتي أن هذه اللفظة تفيد العموم، ثم يأتي أئمة كبار ويقول العموم لا ألفاظ له. هذه مسألة ضعيفة اختاروا فيها قولا شاذا نتيجة لمعتقدهم الخارجي أن الله يتكلم بكلام إيه؟ نفسه. فعلشان ما يخربش معتقده فعمل إيه؟ قال لا، معتقده هيفسد، فرح مختار قول الشيخ، قال لك يبقى العموم لا إيه؟ لا صيغ له، مع أنه يعلم من قرارات نفسه أن العموم له إيه؟ صيغ. يعني امرأته لو قالت له ائتني بالطعام، أو ائتني مثلا نادي الأولاد ليأكلون، هينادي على العائل واحد؟ يقول لها ائتني بقرينة حتى يظهر لي ما المراد بهذا العام. هو يعلم من قرارات نفسه أنه كاذب، لكنه حتى لا يخرق مذهبه العقدي راح اتخذ قولا شاذا، قال لك العام لا ألفاظ له، العام لا ألفاظ له. والمحققون منهم بالنارين أخرق مذهبي العقدي وأقول هناك ألفاظ العموم، ولا أخذ قول شاذ وأنا عارف أن القول ضعيف جدا، فإذا بهم يقولون ونحن نقول بالتوقف. والذي يفعل ذلك كثيرا الرازي، كان يقول بالتوقف، والآمدي كان في كثير من الأمثال يقول بالإيه بالتوقف، وقد خرج من شنيع إلى أشنع، من شنيع إلى إيه. فأنت لا مذهبك عليه أصلت، ولا يعني ولا حول ولا حق ولا إلى الحق وصلت. فضل شيء، ما احنا قلنا بقى انت كنت قاعد فين؟ ما بينها دي يقول شبريم ينحضر. فهذا هو النوع الثاني من الخلاف، خلاف ظاهر الضعف فلا يخشى على طالب العلم أثناء درسه. الخلاف الثالث هو خلاف ذا خلفية عقدية وله أثر مهم، وله أثر مهم، مثل الخلاف في حجية خبر الواحد. هذا نابع عن أصلهم في أن العقل حقيقة لا تخطئ إلى غير ذلك، وأن مصادمة النقل للعقل تعود على النقل بالإبطال. فالخلاف في حجية خبر أحد عند المعتزلة هذا خلاف نابع عن مسألة عقدية وفيه أثر فقهي، وتأثر كذلك الحنفية بهذا القول حيث قالوا لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد في عموم البلوى فيما عمت به البلوى. وهذا ومع الأسف تأثر منهم بما قالته المعتزلة. كذلك الاحتجاج بالمصالح وتقديمها على النص، وهذا قول المعتزلة، قالوا إذا دل العقل على حسن شيء أو قبحه ودل النص على عكسه قدمت دلالات العقل على دلالات النص. وهذه المسائل وأطرابها يجب العناية بها عناية كبيرة، فتجلس بين يدي الشيخ يبين لك أصل هذه المسألة عقديا، وبيان الخلل العقدي عند هؤلاء القوم، وبيان الخلاف في ذلك، وبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبيان الراجح في المسألة. لا نجاة لهذه النوع الثالث من المسائل إلا بهذه الطريقة. وبذلك يكون فضل الله تعالى امتن علينا فضله وكرمه سبحانه جل في علاه. انتهينا من مقدمات من الأهمية بمكان في أصول الفقه، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى يعني إخواني أصروا أن هم يختبروا، فأنا لا أرد كلام إخواني. الإخوة كلهم إجماع، الكل أجمع على إيه؟ على الاختبار. والإجماع السكوتي، إجماع السكوتي حجة، إجماع السكوتي خلني مشيان الإجماع السكوتي إيه؟ حجة، إلى أن ندرس حجية الإجماع السكوتي إن شاء الله في الصفر. تمام؟ فإن شاء الله تعالى يعني اصبروا وصابروا ورابطوا وذاكروا واتقوا الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وبر. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد علم الله، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم.